عليه وصحبه ومن والاه وبعد، لازلنا مع كتاب المناسك للشرح الممتع، وقد توقفنا عند قول المصنف ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا في صفة الحج والعمرة. قوله ثم يستلم الحجر بعد أن يتم الأشواط السبعة ويصلي خلف مقام إبراهيم ركعتين ويقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، والحرم كله مقام إبراهيم. يخطئ من يظن أنه لابد أن يصلي عند المقام كما فعل البعض، يصر على أن يصلي فيعرقل حركة الطواف. الحرم حتى الطابق الثاني في الحرم مقام إبراهيم، يصلي ركعتين خفيفتين، يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. ويبتدع من يطيل الصلاة، لأن البعض يطيل الصلاة عند المقام، والركعتين عند مقام إبراهيم على خلاف بين أهل العلم هل هما واجبان أم هما من السنن المؤكدة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في صلاتهما في أي وقت حتى في أوقات الكراهة، عند شروق الشمس وعند غروبها وعند تعابر الشمس في وسط النهار وبعد الصبح وبعد العصر، الأوقات المنهي عنها. ركعتان الطواف يجوز أن تصليهما في أي وقت بعد أن تنتهي من الطواف مباشرة، ثم بعد أن يفرغ من الطواف من الصلاة الركعتين يستلم الحجر. لما يستلم الحجر؟ انتبه، قال يستلم الحجر ولم يقل يشير إليه، يستلم الاستلام فقط، يستلم دون تقبيل ودون إشارة، المسنون هنا الاستلام. لماذا قال يستلم الحجر قبل أن يصعد إلى الصفا؟ العلة من ذلك أنه يودع الحجر توديع، كما تودع الشيء، فيسن لك قبل صعود الصفا أن تستلم الحجر إن تأثر لك الاستلام، وإلا ما تأثر اصعد مباشرة إلى الصفا لا تشير إليه. هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعد الشوط السابع بعد نهاية الركعتين. ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه. الآن بعد أن تحدث عن الطواف بالبيت انتقل إلى الركن الثالث من أركان العمرة وهو السعي بين الصفا والمروة. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ولابد أن نذكر هنا إن السعي بين الصفا والمروة يختلف عن الطواف. الطواف اشترط الجمهور له الطهارة، السعي لا يشترط له الطهارة، يعني يمكن للمحدث أن يسعى ولا شيء عليه. منطقة الهرولة التي محصورة بين العلمين أو بين اللمبتين الخضرتين العمودين الأخضرين، هذه منطقة الهرولة لابد أن يهرول فيها، يعني يسرع الخطى. لماذا؟ ما العلة؟ هذه كانت في القديم وادي، وهاجر كانت تهرول في هذه المنطقة رحمها الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يهرول في هذه المنطقة حتى أن الإزارة يلتف عليه الصلاة والسلام، هرولة شديدة. والهرولة للرجال دون النساء، لأن البعض ترى البعض من النساء يهرولن في منطقة السعي، الهرولة للرجال دون النساء. فإن قال طب لما وهاجر قد هرولت؟ الجواب إن هاجر هرولت بمفردها أم مع الرجال؟ بمفردها، فلم يكن معها رجال، والأصل في المرأة الستيرة، هذا مهم، لأن لسائل أن يقول هاجر امرأة وهاجر هرولت، نقول لا. قال ويخرج إلى الصفا من بابه، من باب الصفا، يرتقي جبل الصفا حتى يرى البيت، يعني يصعد إلى قمة الصفا ويستقبل البيت حتى يرى البيت يعني الكعبة، ويكبر ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والحقيقة إن البعض يؤدي المناسك بدون روح تعبدية، وهمه كله أن ينقضي أو أن تنقضي بسرعة بآلية، حتى اقترح البعض أن تكون المناسك على سير سريع، يعني يقف على الطواف والسير ايه 7 أشواط، يحط رجله ويطلع على الصفا، السير ايه 7 أشواط، يعني عبادات بشكل آلي. لا، لابد أن تؤدي العبادات على تريث وتمهل. المشكلة أن الكل يسرع، ليس السابق من سبق فرسه كما قال عمر بن عبد العزيز، ولكن السابق من تقبل منه، هذا هو السابق. قال: فيرقه حتى يرى البيت ويكبر ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويقول ما ورد. ما الذي ورد؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. هذا الذي ورد عند الارتقاء على الصفا قبل أن يسعى، يكبر ثلاثا ثم يذكر هذا الذكر، وهو في ارتقائه على الصفا يقرأ قول الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول. العلم الأول العلامة على الهرولة، فالعلم هذا يشير إلى منطقة الهرولة، كان في القديم علما، أما الآن فهو عمود أخضر مع لمبة خضراء تشير إلى منطقة الهرولة. العلم يعني العلامة، كما قال الله عز وجل: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، علامات. ثم أسعى شديدا إلى الآخر، يسعى في منطقة الهرولة. ومعلوم قصة هاجر رحمه الله تعالى، وقصة إبراهيم عليه السلام لما تسرى بهاجر، نزل في مصر هنا تسرى بها، يعني دخل بها، أهدته له من؟ سارة، لما أخذتها من ملك مصر أعطتها لمن؟ لإبراهيم. فتسرى بها، أما وليس زوجة، فتسرى بها فحملت. فلما حملت هاجر من إبراهيم بعد كم سنة؟ بعد أكثر من 80 سنة، ولم تنجب سارة إلى الآن في هذا الوقت، غارت أمنا سارة غارت من؟ من هاجر. فأوحى الله إلى إبراهيم أن يفصل بينهن، ولكنا قبل ذلك من الحكمة لزوج الاثنتين أن يفصل بين القوات، واحدة في محافظة والأخرى في محافظة أخرى، لا تكن أنت الضحية بين الاثنتين في مكان واحد. الله عز وجل أوحى إلى إبراهيم أن يهاجر بهاجر ويترك سارة في الشام، شبه في الشام، ويأخذ هاجر إلى أين؟ إلى شبه الجزيرة، ومعها من؟ ولدها من؟ إسماعيل. هاجر أم ولد، أم ولد، وأم الولد تختلف عن الزوجة في الفقه الإسلامي. الأمة إذا أنجبت من سيدها تسمى أم ولد، فإسماعيل ابنها. لكن إبراهيم، الحديث في كتاب الوكالة أو في كتاب الحوالة لا أدري، في البخاري كتاب حديث طويل جدا عن سعيد بن جبير، والحديث يبين أن إبراهيم عليه السلام لما ترك هاجر وإسماعيل، لما تركهما هكذا ترك عندهما إناء فيه ماء وجلاب فيه تمر حتى تأكل وإيه وترضع. هذه مسؤولية، مسؤولية الزوج على الإنفاق على زوجته وعلى ولده وعلى أم ولده. ترك عنده هذا وانطلق، وانطلق أيضا إلى الشام مرة أخرى، فهاجر كما تعلمون لحقت به وتسأله يا إبراهيم يا إبراهيم، إلى المرة الثالثة أجابها عليه السلام: أربك أمرك بهذا؟ هذا أمر الله عز وجل، إذا الذي يضيعنا طالما أنه أمرك بهذا. توجه إبراهيم بعد أن غاب عن نظرها ثم قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، بواد غير ذي زرع، دواد يسمى الآن إيه واد، وقبل أن يسكنه الناس يسمى واد، واد غاد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات. دعوة إبراهيم عليه السلام. هاجر نفذ من عندها الماء ونفذ من عندها التمر وجف صدرها عن اللبن، فما عاد الصبي يرضع، حتى تقول الرواية إن إسماعيل تلوى ينتظر الموت، تلوى من شدة الجوع، والأم تستشعر ما يشعر بها به من الابن، فتقوم تسعى بين الصفا والمروة تبحث لولدها عن ماذا؟ عن ماء حتى تشرب وترضع. سبعة أشواط كاملة، وفي منطقة الهرولة كانت تهرول بشدة، هرولة شديدة في منطقة الوادي، لأن منطقة الوادي هذه لا تستطيع أن تمشي فيها بالقديم إلا بهرولة، لأنها منطقة منحدرة إلى أسفل، المنطقة بين العلمين. ظلت تهر بعد كل شوط، كانت تعود إلى إسماعيل تنظر إليه لعله فارق الحياة، ثم تعود تسعى من الصفا إلى نهايته شوط، ومن المروة إلى نهايتها شوط آخر، سبعة أشواط كاملة، حتى جاءها الفرج في الشوط الأخير، الشوط السابع. أنزل الله، أوحى الله إلى جبريل أن يأتيها، فأتاها جبريل عليه السلام وسألها: من أنت؟ لكن هاجر فقيها، تجيب ماذا؟ قالت: أنا أم ولد إبراهيم، لم تقل أنا زوجة، وإنما قالت أنا أم ولد إبراهيم. قال: لمن وكلكما؟ قال: وكلنا إلى الله. قال: وكلكما إلى عظيم لن يضيعكما، وضرب الأرض بجزء من جناحه، فانفجرت عين زمزم. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله هاجر، لو تركت زمزم لأصبحت عينا معينا كنهر النيل يجري على الأرض، ولكن هذا من رحمة الله أيضا، هب أن زمزم أصبحت الآن عينا معينا يجري على الأرض، كيف يقصدها الحجاج؟ فهاجر لما رأت الماء بهذه الطريقة، ماء زمزم انفجر من انبعث من الأرض، حرصت على أن تحيطه، أن تحيط الماء. وماء زمزم الحقيقة له خصائص مختلفة كما هو معلوم عن كل المياه. زمزم طعام طعم وشفاء شوكم كما قال صلى الله عليه وسلم، ويصلح بديلا عن كل الغذاء، يعني تستطيع أن تمكث في مكة لا تأكل ولا تشرب إلا زمزم، وتشعر بالشبع، حتى أن أبا ذر سمن ستة أشهر وهو لا يأكل ولا يشرب إلا من ماء زمزم. قال المصنف: ثم أسعى شديدا إلى الآخر، وقلت هذا لهذه المناسبة، يسعى منطقة السعي، لكن السعي يسقط عنه في حالات: إن كان معه نساء، يعني رجل معه امرأته يتركه ويسعى، يا رجل تعالى رايح فيه، نسأل الله العافية، يتركها للاختلاط، لا، يسقط عنه السعي في هذه الحالة. ولو كان مريضا يسقط عنه السعي، فالسعي يسقط. قال: ثم يمشي بعد منطقة السعي، يمشي ويرقى المروة، يعني بعد أن يرقى الصفا يرقى المروة. انتبه إن البعض يعتقد أن السعي مزدوج، لا، السعي منفرد، من أول الصفا إلى آخره شوط، ومن أول المروة إلى آخرها شوط، يعني رايح جاي شوطين وليس شوطا واحدا. ثم يرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، نفس الطريقة، يقول ما قال، ما الذي قاله على الصفا؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، أيها مولانا. كيف يجري الهرولة؟ ليست هي الرمل، الهرولة هرولة تجري، مش تجري كده في محلك، لا، دي رمل، لا، هذا ليس من الهرولة، فهمت؟ فرق بين الهرولة والرمل. ثم يقول على المروة ما قال على الصفا، ما الذي قاله على الصفا؟ انتبه، فإن الكثير من المعتمرين والحجاج يضبعون عند السعي. هذا كلام لا يصلح، الاضباع في طواف القدوم فقط، أما بعد أن تنتهي من الطواف تعيد الرداء إلى كتفك، كل الرداء على الكتفين، لا الضباع في السعي، وإنما الاضباع في طواف القدوم فقط كما ذكرنا قبل ذلك. ثم يمشي يفعل ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشي ويسعى في موضع سعيه إلى الصف، يمشي في موضع المشي ويسعى في موضع السعي، هذا مهم. وينشغل بالعبادة والذكر وقراءة القرآن والاستغفار والطاعة، وتذكر هذا النسك عند سعيه، لأنك ترى الكثير في منطقة السعي يأتون بأشياء مخالفة، كثير جدا من حجاج والمعتمرين، يعني السعي بالنسبة له تسلية، والمملكة قد قامت في توسعة المسعى الحقيقة في الفترة الأخيرة حتى تيسر على الحجاج والمعتمرين مسألة السعي. قال ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك كم مرة؟ سبعا، ذهابه سعية ورجوعه سعية. المصنف هنا يبين أن الذهاب سعي وأن الإياب سعي، لكن لابد أن تنضبط من أول الصفا إلى آخره. قال فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول. الحقيقة هذه مسألة خلافية، يعني تعمد أن يبدأ بالمروة قبل الصفا. المذهب يرى أن الشوط قد سقط، والشيخ يرى أن السعي بالجملة قد سقط، لأنه أصر على تعمد المخالفة. الله قال إن الصفا والمروة أبدأ بما بدأ الله به، حيث قال صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، يعني الله بدأ بالصفا، هو قال لا، أنا سأبدأ بالمروة. يا عمي الله قال أبدأ بالصفا، قال إيه هوايا أبدأ بالمروة، تعمد. لو تعمد أن يبدأ بالمروة، العلماء على خلاف، منهم من قال الشوط يسقط الشوط الأول ويحسب بعد ذلك، المذهب هذا، ومنهم من قال إن تعمد المخالفة فالسعي كله يسقط، وهذا الراجح. لماذا؟ لأنه كمن بدأ بالسجود قبل الركوع في الصلاة، يعني الصلاة الله أكبر وإيه ويركع، هو قال الله أكبر حسبي أولا ثم أقف وأركع ثانيا، الصلاة كلها باطلة أم الركعة فقط؟ الصلاة، لأنه تعمد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم طبعا يستأنف بعد السبعة أشواط يبدأ من جديد، لأنه الآن تعمد المخالفة، فالعبادة بجملتها باطلة كما قال أهل العلم. العبادة بجملتها لا، يعني هو إن بعد ثلاث أشواط تاب وأناب واستغفر وأراد أن يبدأ خلاص يلقي السعي، ليس شرطا أن يتم السبعة. السبعة باطلة، ها؟ السبع العبادات لها نظام في الإسلام، طالما أنت تلبست بالعبادة لابد أن تلتزم هذه العبادة كما فعلها رسول الله، إلا إذا كنت جاهلا أو كنت مخطئا، ربنا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا شيء، إنما تعمد المخالفة دي مسألة أخرى، تعمد أن يخالف هذه مسألة ثانية. نعم، ما هو مش سقط، لو أن الشيخ بيقول يأثر على النسك انتبه، فإن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان العمر، لو بطل بطلت معه العمر، فالسعي ركن. قال: فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول، ده المذهب، وتسن فيه الطهارة، لم يقل وتجب فيه الطهارة، عند الطواف قال إيه؟ تجب، عند السعي قال. طب لماذا قال تسن؟ لأنه بعد الطواف وصلاة ركعتين خلف المقام يصعد إلى الصفا، فالأصل فيه أنه على طهارة، يعني يأتي من عند المقام ويصعد إلى الصفا في هذه المدة الوجيزة وضوء، يعني الأصل فيه أنه يستحب له أن يكون على طهارة، يسن له، لكن إن أحدث لا شيء عليه وسعيه إيه؟ صحيح، هذا مهم في مسألة السعي. قال: طبعا المسعى كان في خارج المسجد في أول الأمر، خارج المسجد خالص، المسعى الآن دخل في التوسعات. العلماء على خلاف، هل لو أن المرأة حاضت بعد طوافها هل تسعى وهي حائض، أم يلزمها أن تتطهر قبل أن تسعى؟ البعض الجمهور والراجح أنها تسعى ولا شيء عليه، لأن السعي لا يشترط له الطهارة، هذا القول الراجح للعلماء، لأن المسعى كان خارج المسجد ولا زال هو في طرف المسجد، ولكن يلحق المسجد أحيانا في حال الزحام عموما. لكن قال المصنف: والستارة والموالاة، يعني الستارة السترة، يعني هل يجوز أن يسعى وهو عريان؟ سعيه باطل غير صحيح، يسعى وهو عريان. أو الموالاة، الموالاة معناها التتابع يا مولانا بين أشواط، يعني سعى الشوط الأول ثم استأذن وذهب إلى جدة وجاء في اليوم الثاني ليسعى الشوط الايه الثاني، ثم استأذن وذهب إلى الرياض ثم جاء في اليوم الثالث ليسعى. نسأل الله العافية، لابد من التتابع، ليس شرط التتابع المباشر، لو تعب في وسط الطريق يجلس، العرف الذي لا يخرج به عن العرف المألوف، إنما يعني إن جلس في المسعى ونام ثم قام وأتم لا شيء عليه، إنما إن خرج وسعى وفصل بين أشواط بمدة زمنية يستقبحها العرف لابد من الموالاة. الموالاة يعني إيه؟ التتابع. قلت: والسعي يتم دائما بعد طواف، السعي يتم بعده، ده في العمرة، في العمرة لا يقبل السعي إلا بعد الطواف، إنما في الحج افعل ولا حرج، افعل ولا فعلت كذا قبل أن كذا، افعل ولا حرج، افعل، هذا في الحج. أما في العمرة فلا يقع السعي إلا بعده، فإن سعى قبل أن يطوف ماذا نقول له؟ سعى ثم طاف يعمل إيه؟ يرجع وطوف ثم يسعى، لأن السعي لابد أن يقع بعد الطواف في العمرة، هذا مهم أيها الإخوة. قال ما احنا قلنا الكلام الأسبوع اللي فات. ثم الموالاة، ثم إن كان متمتعا لهدي معه قصر. الحقيقة قول المصنف ثم إن كان متمتعا لهدي معه، ثم متمتع الأصل أنه لا هدي معه، يعني هو الآن يقول ثم إن كان متمتعا لهدي معه، نقول له طالما أنت قلت إن كان متمتعا فالأصل أن المتمتع إيه؟ لهدي معه، لأن من ساق الهدي يلزمه أن يحج قارنا. مش كده ولا إيه؟ النبي قال لولا أني سقت الهدي لتعللت، يعني من لزمه القران هو الذي ساق الهدي. المتمتع، انتبه هناك فروق بين المتمتع والقارن والمفرد، تعمل جدول كده وتعمل فروق. من الفروق مهمة، المتمتع تنقطع التلبية في حقه متى؟ عندما يرى البيت في طواف العمرة. إنما القارن لا تنقطع في حق التلبية إلا في يوم النحر، يظل يلبي لأنه يظل على إحرامه. المتمتع بعد أن يطوف، عندما يبدأ الطواف تنقطع التلبية، ويسعى ويتحلل ولا يلبي، لأن التلبية حق، لبيك اللهم لبيك حق الحج والعمرة، انتهت. أما القارن والمفرد التلبية تظل معهما إلى يوم الإيه؟ النار، في يوم أن يرمي جمرة العقبة. هذا مهم. يبقى التلبية في حق المتمتع تختلف عن التلبية في حق من؟ على القارن المفرد. هذا مهم. أيضا المتمتع عليه دم، والقارن عليه دم، والمفرد ليس عليه دم. هذا من الفروق أيضا، أن المتمتع فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، والقارن يسوق معه الايه؟ الهدي. أما المفرد فلا يلزمه هدي كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل. وقد أصاب المصنف في قوله قصر، لأنه إذا حلق لن يجد شعرا لتحلل الحج، هو تحلل في أول في العمرة فيقصر، لأنه سيحتاج إلى شعر بعد أن يتم مناسك الحج، فيقصر في التحلل العمرة لا يحلق، فيقصر من شعره ويتحلل. وهنا المخالفات التي بيناها قبل ذلك، أن البعض يأخذ جزءا من رأسه، إما أن تحلق الكل أو تقصر الكل، أما أن تأخذ جزءا هذا ليس، حتى أوجب العلماء على من فعل ذلك فدية، لأنه لم يأخذ شعره كاملا، تحلق الكل أو إيه أو قصر الكل هذا. والمرأة تأخذ من شعرها بقدر إيه أمله. قال وتحلل، عندما تحلل من العمرة، عمرة التمتع، يجوز له كل شيء حتى النساء. تحلل خلاص، كل شيء جاز له حضر عليه قبل ذلك، حتى من النساء إلى يوم الترويح، إلى يوم، هو يوم الثامن من ذي الحجة، اسمه الترويح. وتحلل، وإلا حل إذا حج، وإلا حل إذا حج، يعني إيه؟ يعني تحلل من إحرامه، والقارن يظل على إحرامه إذا حج، يعني يحل، المتمتع يحل بعد العمرة، القارن لا يحل، يظل على ملابسه وإحرامه إلى أن يرمي جمرة العقبة. هذا حجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. التلبية متى تقطع؟ المتمتع عندما يشرع. بس يخلي بال المتمتع، لم يقل القارن، لم يقل المفرد، انما المتمتع يقطع التلبية حينما يبدأ في الطواف. قطع التلبية، انتقل بعد ذلك الى الفصل المقصود في المناسك، وهو صفة الحج والايه والعمرة. صفة الحج والعمرة. وانا عند وعدي معكم ان شاء الله تعالى ساختار احد الاخوة ونلبسه الازار والرداء ان شاء الله عز وجل، ويقف هنا في ونشر عليه شرع عملي للمناسك في الاحرام وثم الطواف والسعي، حتى اذا ذهب بعضنا او ذهب من لنا به صلة الى المناسك عرف المناسك قبل ان يذهب. لاني قلت ان الواجب على الجميع ان يتعلم النسك قبل ان يذهب الى اداء المناسك، هذا مهم، لانه قد يترك واجبا او ركنا يترتب عليه ماذا؟ بطلان الايه؟ الحج والعمر. قال اقرأ الباب ثم نقوم ان شاء الله بالشرح بعد ذلك. باب صفة الحج والعمر. باب صفة الحج والعمرة. يسن للمحلين بمكة. المحلين بمكة من هم؟ يعني الذي أحل من عمرة التمتع أو المقيم بمكة. اثنين، الذي انتهى من التمتع مقيم في مكة ومن أهل مكة. الإحرام بالحج، الإحرام بالحج يوم التروية. يوم التروية كم ذي الحجة؟ ثمانية. تبدي هذا لأن عند التروية عرفة النحر أيام التشريق، هذه أيام الحج. يوم التروية قبل الزوال، قبل الزوال يعني قبل الظهر. الزوال هو انحراف الشمس عن وسط السماء، هذا قبل الزوال، يحرم قبل الزوال. منها قبل الظهر مباشرة، يصلي الظهر في منى. قبل الزوال منها اي من مكة، اي من مكانه، لا يلزمه ان يخرج الى المواقيت، انما يحرم من مكانه من مكة ويجزئ من بقية الحرم ويبيت منى، يعني يبيت يوم 8 في منى، والمبيت في منى في اليوم 8 قلت انه ايه؟ سنة. فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة. الشمس طلعت يوم كم؟ 9، سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة. إلا بطن إيه؟ عرنة، سنبين إن شاء الله. ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر ويقف راكبا عند الصخرات. يجمع بين الظهر والعصر في عرفة، مش كده ولا إيه؟ ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة، ويكثر من الدعاء مما ورد. ومن وقف له لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه، وإلا فلا، لابد أن يدرك الوقوف بين بعرفة قبل فجر يوم العيد، لابد أن يدرك الوقوف. ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم. وقف بالنهار وترك عرفة قبل غروب الشمس، يبقى ترك واجبا كما قلنا قبل ذلك، إذ الوقوف بعرفة بالليل من واجبات الحج. فهو وقف بالنهار ودفع منها قبل غروب الشمس. قال ومن وقف ليلا فقط فلا، يعني وقف بالليل فقط فليس عليه حجه صحيح ولا شيء عليه. يعني رجل يوم 9 ذي الحج خرج من مصر من هنا في الصباح وركب الطائرة ودخل إلى مكة بعد غروب الشمس وركب السيارة وأقلته إلى عرفة فوصل إليها قبل أذان الفجر بخمس دقائق، ودخل عرفة محرما ووقف بها خمسة دقائق ثم دفع إلى مزدلفة، حجه صحيح أم لا؟ صحيح، لأنه أدرك الوقوف بعرف، والحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عموما قال: ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة ويسرع في الفجوة ويجمع بين العشاءين المغرب والإيه العشاءان هما المغرب والعشاء العمران القمران الأسودان العراقان. طب من هما العراقان؟ ها الكوفة والبصرة. بقول عراقان الكوفة والبصرة الشيخان أو أبو بكر وعمر حسب التوفيق في السيرة يختلف عن الحديث. الأسودان تمر الماء مش كده ولا إيه؟ العشاءان المغرب والعشاء هذا مهم. قال: فإذا صلى الصبح ويبيت بها وله الدفع بعد نصف الليل يبيت بمزدلفة وقبله فيه دم، يعني قبل نصف الليل فيه دم لابد أن يبيت إلى نصف الليل كوصول إليها بعد الفجر لا قبل. فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيلقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. هذا يا شيخ مازن حتى المقيم، لأنه من نسك من النسك وليس رخصة. يعني واحد بيته في عرفة عمارته في عرفة، يعني هو ساكن فين؟ في عرفة. يجمع ولا لا يجمع؟ يجمع، لأن الجمع نسك وليس رخصة لمأدي السفر، نسك الحج وكذلك في منى فهي نسك. قلت: وأدعو حتى يسفر، يدعو حتى يسفر. يسفر يعني ايه؟ الصبح ايه؟ والصبح اذا اسفر، حتى اسفر. فاذا بلغ محسرا اسرع رمية حجر، وادي يسمى وادي ايه؟ محسر، وساذكر لماذا يسرع في وادي محسر. الى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده حتى يرى بياض ابطه، يكبر مع كل حصاة ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانيا. يعني الحصى التي رماها ما ياخذهاش ثاني ايه؟ يرميها خلاص. ها هذا ما سنبينه في باب الرمي ان شاء الله. ولا يقف ويقطع التلبية قبلها، يقطع التلبية قبل ان يرمي الجمرة، ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل، ثم ينحر هديا ان كان معه ويحلق أو يقصر من جميع شعره، وتقصر المرأة قدر أمله، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. هذا هو التحلل الأول، التحلل الأصغر. قلنا التحلل نوعان: تحلل أصغر وتحلل أكبر. والحلاق والتقصير نسك، لا يلزم بتأخيره دم ولا بتقييم دمه على الرمي والنحر، ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، وأول وقته بعد نصف أول وقته بعد نصف ليلة النحر، ويسن في يومه وله تأخيره، إلى آخر هذا الفصل الخاص بباب صفة الحج والعمرة. وبإذن الله تعالى سنقف مع النسك حتى نتقن المناسك، بحيث إذا أكرم الله عز وجل وذهبنا إلى الحج أو العمرة نعرف ما نصنع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا بيته الحرام وأن يوفقنا لحجه مرارا وتكرارا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كيف أطلب علم الفقه؟ تطلب علم الفقه بطلب الصغار قبل الكبار، والمتون قبل أن تتوسع، وأن تتمذهب في الطلب. الطلب فيه مذهبية، يعني مذهبك حنبلي في الطلب، شافعي في الطلب، لا تدخل على الفقه المقارن قبل أن تتقن مذهبا. هذا مهم في طلب العلم. وما من عالم من علماء السلف إلا له إيه؟ مذهب. أما نحن بطيخ بلا مذهب، قل لي احنا مذهبني ها هو انا اقول لمذهبية عند التطبيق خذ الراجح خذ الراجح حتى وان كنت حنبلي انما الاصل انك ايه لك مذهب درسته وتعرفه ثم عند التطبيق قد يكون الرأي يخالف المذهب. الماوردي شافعي، ابن عبد البر مالكي، ابن رجب حنبلي، النووي شافعي، شنو ليه؟ ابو العز حنفي، ما من عالم تجده الا له مذهب. ابن تنبيه حنبلي، ابن عثيمين حنبلي، اما نحن في الزواج احناف، في الطهاره شافعيه، في الاطعمه مالكيه، نحن المصريون هكذا نسأل الله العافية. مع كل شيء ليس لنا مذهب نسير عليه. أنا أقول نعم عدم التمذهب في التطبيق، فالشيخ قد يكون حنبلي وأترك مذهبه للرأي الراجع، إنما المذهبية لابد منها لحسم الفوضى التي نحن فيها. تتقن مذهب ثم تدرس المذاهب الأخرى وتدور مع الدليل حيث دار. الزواج الثاني هل يشرع فيه السعة المادية قبل ام الاصل ان كل انسان يأتي برزقه وليس عن نفسه والسعي على المعاش كما امر الله تعالى؟ الحقيقة تلك مشكلة انا تحدثت فيها مرارا وتكرارا ولن اتحدث فيها بعد ذلك، وهذا رأيي أنا يعني أختص به نفسي. الحقيقة البعض يأخذ زواج متعة هكذا، يبقى دخل 100 جنيه يقول لك عاوز أعدد إن شاء الله، وإيجار الشقة 200 جنيه يعني مستلف له 100 جنيه للإيجار، عدد إيه يا مولانا؟ نسأل الله لك العافية. ويتزوج ثم يطلق ويتزوج ثم يطلق. يا إخواني الزواج التزام، عقد بين طرفين. لا، والكثير الكثير تأتيني أسئلة كثيرة طول اليوم، زواج سري، الأخ يريد أن يتزوج، إيه الأخت زواج بدون أن تعلم الزوجة الأولى؟ طيب وبعدين لما تعلم الدنيا تقلب، يقول الثانية إيه معلش أنا بقيت عيل معاك عيالي أولى بي، هذا فراق بيني وبينك. طب انت يا اخي من الضحية؟ الضحية هي حقيقة. وانا استغرب والله، معلش معذرة يعني في الكلام، الانسان لا يستطيع ان يعدل في واحدة في هذا الزمن، فكيف يعدل في سنتين؟ انا اتعجب من حال هؤلاء. الوقت لا يكفي للعدل، ده بالنسبة اتحدث عن تجربة شخصية، انما ربما انت تختلف. الوقت لا يكفي والدخل لا يكفي، مش كده ولا ايه؟ ها؟ وانت يعني دخلك كام؟ 10,000 في الشهر؟ مش عارف، ده البيت الواحد سل ونقب عن الناس، سل هذا وهذا، ماذا تنفق في بيتك؟ تكفي البيت؟ ايه الموضوع ده؟ احنا ما نتساءل يعني قضية، عدد يا اخي، انا لا امنع التعدد، لكن بضوابطها، بشروطه، بشروط التعدد. أن تعدل بين الاثنين وأن تكون قادرا، لأن الله قال وإن خفتم، الله قال إيه؟ إن خفتم، مش قال وإن لم تعدلوا، قال وإن خفتم، خوف عدم العدل، إن خفتم ألا تعدلوا فواحد. وأنت تعلم أن أنا لا أقول مستحيلة، إنما أقول إيه؟ في هذا الزمن صعب، صعب إلى حد ما، إنما يمكن أن يقع. وبعض علمائنا عدد بالضوابط، يعني أنا أعرف الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله رجل يعدد بالضوابط الشرعية، والبعض نموذج سيء للتعدد، يجيب 6 شهور طلق هات غيره، 3 شهور طلق هات غيره. إيه الموضوع ده؟ إيه الموضوع ده؟ مزواج، نسأل الله العافية. حقيقة أمور عجيبة وغريبة، ويدخل بلغة الإسلام والشر وأقلهن مهر أكثرهن إيه بركة، والأخت ربما في أول أمر تقول لك إن شاء الله وافق على ليلة واحدة في الأسبوع لأني أريدك أنت يا ابن تيمية أنت شيخ الإسلام إن شاء الله. بعد أن تدخل بها حقيش أين العد يا ست مش كنت مش قلت موفا موفا إيه هفضحك على العزيز بالله إيه لابد أن تعدل يا رجل. من تزوج اثنتين ولم يعدل بينهن جاء يوم القيامة ونصف إيه حفظت النصوص بعد أن أوقعتك في الفخ. لا من أول كده احترم نفسي أنا رجل عارف قدراتي أنا ليه بس أنا لا أدري شباب عنده هوى والنساء أيضا معذورات الحقيقة لأن الظروف الاقتصادية أنت تعرفها وأنا أعرفها والجميع يعرفها ها؟ فالمرأة الآن الكثير من الأبكار البنات الصغار يبحثن عن من؟ عن رجل متزوج. حتى شفت واحد عنده 50 سنة أول امبارح متجوز بنت عندها 21 سنة يعني فرق بينه وبينه كم؟ 30 سنة تعمل به إن شاء الله حتحطك في باترينة تفرج عليك أمور عظيمة والله عظيم. يعني بعد 60 أو 70 هي تبقى 30 يعني إيه؟ هي 30 وأنت 60 تعمل به إيه يعني؟ نسأل الله العافية. لازم التكافؤ يا شيخ لازم التكافؤ في كل شيء. إنما هذا أمور الحقيقة يعني أسرفنا في استخدامها وعن الأمر إلى الله عز وجل. ما هي حقوق العاقد؟ ثاني كل شيء إلا الخلوة لا تختلي به لا تختلي بها خلوة شرعي. هل يجوز تأخير سنة العشاء إلى منتصف الليل؟ نعم يجوز. ما حكم المقاطعة في الشرع بالتفصيل؟ من فضلك من فضلك ما احنا قلنا قبل كده المقاطعة إن أثرت في العدو أكثر من تأثيرها فينا فهي واجبة وإن أثرت فينا أكثر من تأثيرها في العدو فلا تجوز مش كده ولا إيه؟ طيب مصانعنا تشريد لعمالنا غلق لمصانع دخول تنعدم والعدو لا يتأثر قطرة في محيط. فالمقاطعة لها رجالها إن تحقق أثرها فبها ونعم. إنما أنا أقاطع طب خلاص قاطع الدنمارك ماشي اتفقنا نقاطع الدنمارك حنقاطع الدنمارك أو النرويج صبح حيمنعوا عنك الأنسولين كل الأنسولين مصدره الدنمارك. إذا منعت الدنمارك الأنسولين عن مصر كم سيموتوا بمرضى السكر؟ الشعب 40% كله عاوز أنسولين. أنت بتكلم في إيه؟ في قضية أنت أصلا لست كفؤا لها. هو أنت هتقاطعه ويتفرج عليك؟ يقاطعك كما تقاطعه خلاص انت قاطع الدنمارك وهم سيقاطعونه. من الضحية؟ ربع الشعب المصري سيموت ان شاء الله عز وجل. قضية محسومة لمكة وسائل الهتافات وبعض الناس يستغل المشاعر ويعني العواطف هذا الكلام كله ايه انشاء ودغدغة وشعارات لكن لابد من الدراسة الموضوعية. محسن أتت بفاحشة واعترفت لأحد من أخواتها وتريد تأخذ عقابها ولكن يوجد الرمي حتى الموت فماذا تفعل؟ يا أخت اتخذ لها في نفسك استري على نفسك لابد أن تسرع ولا تتحدثي بهذا وتتوب بينك وبين الله لما تعترفي لأختك هذا أمر غير شرعي. يعني لابد أن تسرع عن نفسك وأن تتوب إلى الله عز وجل والحدود ساقطة في مجتمعنا. إذن أمرك إلى الله عز وجل إن شاء عقبك وإن شاء عفى عنك. إذا تزوج مرة واحدة ثم طلق فيعد محصنا. نرجو معرفة الإبقال عند السعي من الصفا والمروة. ما احنا قلنا كده خلاص. التعليق على فتوى التبرع بالأعضاء بعد الممات من حيث إيه وعدم الاستئذان من الحكومة عليه بالإعدام، قضية أو موضوع نقل الأعضاء البشرية سواء حي أو ميت. الحق المسألة فيها تفصيل، ولجنة الفتوى بالسعودية لها رأي في المسألة، لها رأي في مسألة في مراجع في فتويها. المسألة فيها تفصيل ليس على إطلاقها، يعني ما ينظر إلى مصلحة الحي وإلى مفسدة أخذ العضو من من؟ من الميت. فإن كانت المصلحة راجحة قدمت مصلحة الحي على المفسدة. يعني واحد عنده قرنية من عينه مات، فإذا قدت القرنية وأعطيتها للحي أبصر، هذه مصلحة راجحة أم ليست راجحة؟ راجحة، سيعبد الله سيقرأ القرآن. ما الذي يضر الميت؟ ها؟ فلا ترغب مطلقا على الميت أن أخذ منه عضوا سيأكله الدود وماله إلى الزوال، وترتب على أخذه مصلحة لبعض الأحياء. فضل يا شيخ أسمعك. مضبوط كلامك، مضبوط، بدون مصلحة راجحة. كلام كله فين؟ في المصلحة الراجحة. التمثيل بالميت وأخذ عظامه لا يحرم إذا كانت هناك مصلحة أرجح، عند ذلك نقارن بين المصالح والإيه والمفاسد. قال ابن القيم: حيثما المصلحة فسمى شرع الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى.